يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناهم إنا كنا فأويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون بل جاء بالحق وصدق المرسلين

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم من سورة الصافات تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، لقد كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو دائما إلى التفاؤل والأمل والثقة بنصر الله عز وجل والثقة بالتمكين لعباد الله الصالحين، فذلك وعد الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله العظيم. أيها الأحباب، وفضل الله نرجوه فيأتينا على موعد. إذا ما الله تدعوه تراه بالرضا يمدد، فجيل النصر نعرفه ربيب الذكر والمسجد، وجيل النصر نعهده تقيا طيب المورد. والتفاؤل والأمل إذا صاحبه همة وعمل كان بداية الخير لهذا البلد الطيب.